برضو انت قدري على موقف مثلا الامن او كده، الامن مطالب انه يحمي جمهورية مصر العربية، يحمي القاهرة الكبرى، يحمي كل الناس. فاذا انت خرجتي عن النظام ورحتي وقفلتي طرق وحرقتي يعني قفلتي الدنيا ووقفتي الدنيا وكده، ما تقدريش تروحي تقولي الامن يقف يتفرج يعني. المرة دي طلعت في كنيسة ماشي، طب افرض مرة طلعت في عمل تاني او في عمل تالت يعني. يعني مش انا مش بدافع عن الامن يعني، بس بقول ايه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإجراءات كلها لازم تبقى واضحة. لو حددنا الأصول وحددنا إيه الشروط اللي لازم يطلع بها بناء الكنيسة تختفي 90% صحيح من المشاكل دي. التعامل كان كويس، لا يعني في اتنين اتضرب عليهم رصاص حي وماتوا، مين هيجيب حقهم دول؟ وبعدين هل في تحقيق ماتوا ازاي؟ مش دول اتنين ماتوا؟ لكن لازم اللي يقدر يحكم على وقعه لازم يكون عنده كل تفاصيلها ويكون حذرها مع حذرها تفاصيلها كلها يعني. قبل ما نفوت الجزئيه دي عشان نرجع لهاش تاني، في حوارنا مع فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر اتكلم بشكل واضح جدا عن مساله بنى الكنائس وبنى الجوامع، وقال بشكل واضح وما كانش مرتعش هو بيقوله على الاطلاق، قال انه لا الازهر ولا هو شخصيا ولا المنطق الديني الاسلامي الصحيح ضد بنى الكنائس على الإطلاق، وبالعكس استشهد واقعة تاريخية استضاف فيها رسول صلى الله عليه وسلم نصارى نجران ليصلوا داخل المسجد. ليس هذا وفقط، بل قال بشكل واضح جدا أنه هو شخصيا ضد بنى المساجد أو الجوامع قريبة من الكنائس حتى لا تفهم على أنها تضييق، وقال أن المنافسة في إقامة مباني تعلوها أجراس ومباني تعلوها مآذن ده نوع من العبث وليس من الدين في شيء. الحوار ده كان حوار مهم جدا وملايين اتفرجوا عليه وشافوه على الانترنت، وفي مطالبات كتيره ان احنا نعيده ان شاء الله. هناخد مريان، اتفضلي يا استاذه مريان. هلو، مساء الخير مدام منى. مساء النور يا مريان، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. مساء الخير باشمهندس نجيب، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه. عزائي طبعا للشعب المصري كله، مش للاقباط ولا للمسلمين، في شهداء الاسكندريه. بس أنا كان لي تعليق على كلام حضرتك يا مدام منى بخصوص الكفاءات في مصر. تفضلي يا أستاذة مريم. أنا بقالي تقريبا 10 سنين خارج مصر، كنت بشتغل في دولة عربية واضطريت أرجع لظروف عائلية. لما ابتديت أدور على شغل في مصر. كنت معيش بتقولي في دولة عربية ولا؟ في دولة عربية. فين؟ في البحرين. دولة خليجية يعني. دولة خليجية في البحرين. طبعا حضرتك عارفة تعدد الجنسيات في دول الخليج كلها. اشتغلت هناك لدرجة ان انا وصلت ان انا بشتغل مع الحكومة في مكتب ناس كبيرة في الحكومة. رجعت على مصر من فترة قريبة، كنت بحاول ان انا استقر في مصر بظروف عائلية، ابتديت بحاول اقدم على شغل في مصر. انا اسمي ماري آن. ابتديت ابعت للريكروتمنت كومبانيز، ابتديت ابعت through the internet على ان انا بدور على شغل يا جماعه، ولو في chances او حاجه انا ما عنديش مشكله ان انا بعمل ريلوكيشن لمصر تاني وان انا هاجي اقعد في مصر. ابتديت اتلقى اتصالات من ريكروتمنت كومبانيز. اول ريكروتمنت كومباني كلمتني قالت لي هو حضرتك محجبه؟ قلت لها لا، انا اسمي ماري آن وصورتي محطوطه على السي في ان انا بشعري شعري طويل، انا اسمي ماري آن، انا مسيحيه. قالت لي انا اسفه جدا، بس الشركه اللي احنا عايز الشركه اللي انا ريكروتينج ليها طالبه مني واحده مسلمه بس مش محجبه. طب يا ماري آن، انا قدرت افهم الرساله حضرتك بتقوليها، حضرتك بتاكدي على انه في نوع من العنصريه تمارس احيانا في شغل الوظائف ضد الاقباط، مفهوم جدا اتصال حضرتك. انما في الجمله اللي حضرتك قلتيها دي فيها عنصريه من ناحيه تانية، يعني ده هو العنصريه من ناحيتين، بسم الله ما شاء الله، هو لا عايز واحده مسيحيه ولا عايز واحده محجبه، يعني هو ما بصش للكفاءه ولا للمتطلبات الحقيقيه للوظيفه، هو بص لخلت الديانه والشكل الشعر. يعني المثال حضرتك قلتيه ده مثال عظيم، وما فيش حد بيقول انه ما فيش عنصرية في مصر بتمارس، انما اللي كنا بنحاول نطرحه في الحوار ده يا مريان او ماري آن، هو انه لو القانون طبق على الجميع بدون اي نوع من العنصرية 80% من مشاكل الاباط هتتحل، لانه في النهاية هي بتمثل امراض عويصة وتوطنت في مصر. وانا تهيلي انه مطالبة نجيب مهندس نجيب ساويرس بفكرة العدالة، حضرتك قلت العدالة والايه؟ المساواة. العدالة والمساواة لما تبقى على حضرتك وعلى اللي حط حجاب وعلى اللي مش حط حجاب وعلى اللي الفقير وعلى اللي ملوش واسطة وعلى اللي جاي من الاقاليم، لو الكل بقى امام القانون سواء تهيالي في حاجات كتير هتتحل. مش معنى ان في حالة واحدة يعني، مش معنى ان الحالة دي حالة عامة، مش معنى ان واحد بيقولك مش عايز واحدة مسيحية ان يبقى كل الشركات، انا عندي شركات لاصدقاء ليها مسلمين ومليانة مسيحيين، يعني مش ما تاخدش هي ان الحالة دي حالة عامة يعني هي برضو لو مسابرة تقدم فيك اكتر من حتة تانية يعني مش ما تسكتش على مكان واحد يعني، دي مش حالة عامة لا. ايوه بس اي واحد بيترفض لسبب غير موضوعي بيتوجع سوري يعني لو كف هيلاقي لا هيقدر كفاءته في الاخر هياخده، مش عند اول باب. وليه نسيبها استثناء؟ ما نحطها قاعده، ما الكف لازم يتحط في مكان. واحد متطرف او متعصب هو حر، هو قدام ربنا في الاخر هيعاقبه، لان ما حدش يشوف ربنا ما اداش اي حد الحق ان يفرق بين انسان الاثنين خلقهم، هو خلق الاثنين، ما اداش حد حق ان هو ينقي ده ويسيب ده وكده ابدا يعني، ده ضد اي دين يعني. انا يعني انا الحساب يترك لربنا على ما في القلوب والعقائد، انما الدول بتدار بالقانون يا يعني. هقول لك حاجه، هقول لك يعني لازم يبقى يعني انا ما بحبش اي مثلا، بص انا بيجي لي طلبات 1000 يوميا او 2000 طلبات، دي جزء منها وظائف وجزء بقى مشاكل الدنيا كلها. فانا عندي جهاز جوه الشركه بس كتير قوي انا بقرا بنفسي، فبص الاقي واحد كاتب لي من الاول بسم الاب والابن والروح القدس ايه، طب هو فاكر لما يكتب كده يعني يتوصى بيا ان هو هيستدر. فانا بقول للاسف ما بينفعش، للاسف بعتبر ان دي داخله غلط، انه داخل غلط، فاهم قصدي ايه؟ هو مش هيستسرني يعني ان هو مبتدي يقول لي انا مسيحي زي، مش هيستسر، بالعكس. فده اللي بقوله لها ايه، لو كفئه مش ده قفل، تروح للباب اللي بعده واللي بعده، مفيش حد كفئ في حد بيقدر يوقفه. هو نجح وناس كتير جدا عندنا قصص نجاح مصريين في كل الدنيا، يقول لك اصل مصر كانت بتضايق عليه، طيب ماشي. بس كمان مفيش احلى من النجاح في بلدك كمان، وكله اللي بينجح بيبقى هيموت يرجع بلده، لان مصر دي مفيش احلى منها. معانا الاديب والروائي الكبير استاذ ابراهيم عبد المجيد، اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. معانا الو يا ريت وطي التلفزيون. وابراهيم عبد المجيد حضرتك كتبت لاحد ينام في الاسكندريه، انا مش فاكره كان في بطل منهم اسمه دميان، البطل الثاني كان اسمه ايه في الروايه؟ قريتها من سنين طويله. طبعا البطل الثاني كان اسمه ايه يا استاذ ابراهيم؟ هو الحقيقه يعني انا بشكرك جدا على المداخله دي، وبشكر الباشمهندس نجيب على الحضور، وانا عاوز اقول حاجه يعني بالنسبه لل عندي بس تعليق صغير على كلام حضرتك وكلام الاستاذ نجيب، وبعد ما اتكلم بسرعه على الروايه. هي الروايه طبعا هي اسمها لا احد ينام في الاسكندريه، وهي بتدور احداث في الحرب العالميه الثانيه، وهم البطل واحد وكل ابطالها اخباط مسلمين، لان في ذلك الوقت لم يكن هناك اخباط ولا مسلمين، كان هناك مصريين، فكلهم بيعانوا تحت الحرب العالميه الثانيه، والصداقه بين الاثنين، وعايشين في اسكندريه في حي شعبي، حي كرموز وحي غدر عنب، وبيروح المسلمين بتروح كنيسه ماري جرجس، والمسيحيين بتروح ابو العباس معاهم، وفي قصص حب وقصص موده، وفي رمضان بيتبادلوا الزيارات، وساكنين في شقه واحده وفي بيت واحد، وبيخوضوا الحرب مع بعض، ويموت لهم ناس، ويحصل لهم بيحدث لهم نفس الالام. فده نسيج الامه المصريه. وانا لما كتبت الروايه دي من 15 سنه كان في ذهني ان انا استدعي زمن جميل كان موجود في اسكندريه، اللي هي مدينه التسامح، اللي كانت عاصمه العالم 7 قرون، اللي دفعت عن المسيحيه عندما ظهرت وادخلتها الى العالم كله، ودفعت فيها شهداء يفوقوا ال 100,000، منها تم تاريخ القبطي 300. طب انا هقول حاجه يا استاذ ابراهيم، يعني حريصه جدا ان اسمع تعليقك على كلام مهندس نجيب. يعني واحد لا احد ينام في الاسكندريه من اهم الروايات اللي اتعملت في 15 سنه اللي فاتوا، لما تقراها من اولها لاخرها، انا خايفه بس التقديمه بتاعت استاذ ابراهيم يفتكروا ان هي روايه رومانسيه عشان التآخي، لا هي روايه من اولها لاخرها تدخل في التفاصيل وتعيش فيها، والرساله النهائيه ترسخ فيك مع اخر صفحه تقفل فيها الروايه. مش يعني الموضوع مش درس قراءه واحده من ابدع الاعمال الادبيه. اتفضل يا استاذ ابراهيم تعليق على كلام منى. سوري يا استاذ منى وتعليق بس على ثلاث نقط او نقطتين. ثلاث نقط او نقطتين. النقطه الاولى اللي قالها الباشمهندس نجيب ان هو الوقت ده وقت الوطنيه المصريه وان احنا نؤجل الحديث في اي موضوع الى فيما بعد. انا رايي لا، الوقت ده هو وقت الحديث في مطالب المصريين بصرف النظر كانوا اخباط او مسلمين. يعني اذا قلنا احنا عاوزين دوله مدنيه فده للجميع، اللي قلنا حقوق اصحاب الديانات الاخرى فده طبيعي جدا. يعني موضوع بناء الكنائس ده انا كتبت مقال في الوالد من حوالي شهر وقلت نفس الكلام، يعني يبقى في مسافه ويبقى في كذا ويبقى في كذا. فده الوقت المهم ما نستناش ليه، لان في مصر في قاعده كده يعني نفسيه الانتظار بيؤدي الى الاسترخاء، وفي قاعده ثانيه ذهبيه ان الشعب المصري دايما على دين مسؤوليه، يعني دايما القدوه الكبرى الشعب كله بيمشي وراها. فلو ان الحكومه تاخد دور في هذا الموضوع فهيبقى ده شيء كويس جدا، الناس كلها هتبقى في حاله الزخم العظيم اللي هي فيه هتمشي ورا الحكومه. ولازم نفرق بين حاجتين، ما يحدث على الارض وما يحدث رسميا. ما يحدث على الارض الحقيقه ده نتاج 30 او 40 سنه من الثقافه اللي هي يعني مش بعيده جدا عن الاسلام اللي احنا عرفناه في مصر. احنا قبل هذه البدعه اللي دخلت علينا ما كناش كفار، يعني الناس اللي عملوا وسط البلد واللي عملوا النهضه في مصر لما كان الجنيه المصري ب 2 جنيه استرليني و 3 جنيه استرليني ما كانوش كفار، كانوا مسلمين واقباط ويهود وبنوا هذه النهضه مع الاجانب المحترمين، مش كل الاجانب طبعا، مش الحكم يعني الاستعمار. فعاوز اقول ان كله كان عندنا. فاحنا لو الدوله بدات الناس هتمشي وراها. اول حاجه فيما يخص الحاجات الواضحه جدا اللي هي مثلا الكنائس هي حضرتك بتقول ان احنا لازم نضغط على الدوله عشان تعمل حاجه، ولا احنا يبقى في تحرك شعبي حضاري في مصر هو اللي يعني انا اعتقد ان الدوله مش محتاجه واضح ان الاتصال اتقطع. بعتذر لحضرتك الروائي الكبير استاذ ابراهيم عبد المجيد، انما فكرته واضحه. هو بيسال انا رايي المره دي يعني قصدي اقول ايه، ان في مشاعر طيبه تولدت من هذه الحادثه الشنيعه. انا مجرد بقول ايه، ان مش الاقباط اللي طلع يعني مش المساله ان احنا بتضرب فينا قنبله 120 واحد فاحنا عايزين وعايزين وعايزين، مش دي المساله. لا فاهم ازاي؟ ده اللي انا عايز اتلافاه. مش من اللياقه يعني قصدي ان الاقباط لان الحادثه دي موجهه ضد مصر، ولازم الاقباط يبانوا انهم مصريين اكتر من حتى النخاع. ما ينفعش ان يجي يقول دي لكن انا معاه ان المفروض ياخد المبادره دي، ان المبادره دي خلقت ورت الحكومه اساسا والنظام كله ان المصريين بصراحه لا متعصبين ولا متطرفين وبيحبوا بعض وبيقفوا مع بعض في وقت الشده زي كده. انا بحلف لك ان العواطف اللي حاسسها من كل الناس دي زي ما يكون الحادثه دي قربت الناس كلها، قالت لهم لا لا لا احنا واحد كلنا. فانتوا عندكم فرصه يا حكومه ويا نظام انك انت تشوف فين نقط الخلاف دي التافهه ونتخلص منها. ده اللي هيعمل الموضوع ده، هيبقى خلصنا من قرص بقاله 50 سنه قاعد متجسد. يعني كلنا عايزين ولادنا يعيشوا هنا ويحسوا انه كلهم متساويين، مواطنين من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه، كلنا درجه ثانيه ماشي بس ما فيش اولى وثانيه. كلنا يبقى مواطنين من نفس الدرجه. مش مهم حتى لو ظلم يبقى كلنا نتظلم. لا انا بحقيقه مقتنع لازم كلنا يعني نتخانق ونتكلم عشان يبقى كلنا درجه اولى، كلنا درجه اولى. يعني والا الشغلانه مش نافعه. باشمهندس هناخد فاصل ونسال نجيب ساويرس عن مهيب طنطاوي من هو، وكمان نسال اتصالات تليفونيه. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا جروب، أقرب إليك مما تتصور. جالكسي، عندما تعشق الشوكولاتة. بنك القاهرة، معا لغد مشرق. كل واحد اشترى عربية جديدة بنقول له مبروك، بس لو لسه بتحسبها ازاي هتجيبها، بنك القاهرة بيقدم لك قرض السيارة لحد 500,000 جنيه وتأمين مجاني على الحياة بأسرع إجراءات وأطول فترة سداد. ما احنا كل يوم بنطور خدماتنا علشانك. بنك القاهرة، معا لغد مشرق. مع هولز. السيطرة. السيطرة هي انك تقنع اصحابك ان شرم بالعجل اسرع ويصدقوك. هي انك تكون ما بتلعبش وتنزل تجيب جون والحكم يحسبك. السيطرة تعني انك بعيد ملاك صحبتك هي اللي تجيب لك هدية وبرضه ما تعجبكش. كل ده محتاج له شحن الطاقة، طاقة نور. نور اشحن طاقتك ودوق السيطرة. دكتورة دكتورة عمر على طول تعبان. يبقى جه وقت التغيير. لحق يتبل. ده تغيير بسيط بس فرقه كبير لصحته. لما تغيري من البناطيل للحفاضة هيفضل جاف لفترة أطول فما يبردش. الحفاضة بتحبس البلل 5 مرات أكتر من القماش. لما تغيري للحفاضة ابنك هيكون مبسوط وصحته زي الفل. عشان كده الدكاترة بينصحوا باستخدام الحفاضات. متشكرة يا دكتور. الوقاية خير من العلاج بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال. احنا النهاردة هنا علشان نشوف مين هتقبل تحدي تعيد المركب. ايه مسحوق؟ تقبلي التحدي بتاعي؟ هثبت لك ان مفيش مسحوق بياضه احسن من بياض تعيد المركب. ماشي اديكيلي. جاية وجايبة معاكي المسحوق بتاعك. ده الغسيل بتاعنا، هنوسخهم في طينة. وسخناهم علشان الاثنين يبقوا غير بعض. ده بتاعك وده تعيد المركز، هما الاثنين قد بعض. يلا نغسل. معنى كده ان ده البياض بتاع المسحوق بتاعك. لا نستفي الصفار. بياضي مضمونة. انا شايفة فرق مسحوقي في مش نظيف قوي، انما الطيب ما شاء الله ابيض حلو. بياض مضمون وسعره اقل. هتعملي ايه؟ ان شاء الله استخدم طيب بعد كده. استنونا في تحدي تايد المركز بياض مضمون ونتحدى. سلمى بتحب قوي تعمل عزايم، بس يظهر ان العزايم ما بتبدلهاش نفس الشعور. بس يوم العزومه الجديده سلمى عملت تغيير كبير وطبخت بجنه اللي ما حدش يقدر يقاوم. جنة هي زبدة صفرة والزبدة صفرة هي جنة. Very proud ان جيت النهاردة اشوف مستشفى 57 357. المجال التعليمي بتاع مستشفى انهم يعلموا ناس من السودان واليمن، ده يوري ان مستوى مستشفى من احسن المستويات في العالم. معنا اخوات لينا جايين هنا بتدربوا في قسم الصيدلة. خريج صيدلة؟ ايوه نعم. خرطوم بين ايوه قاعده الجزيره في السودان. انبهرت، لقيت حاجات وتكنولوجيه بنفس المستوى الامريكي في احسن مستشفيات امريكا. بيعالجوا الفقراء والناس اللي معهاش فلوس والناس اللي ما عندهمش وسايط. دي احسن حاجه تشرف مصر. فبشوف اطفال كثيره مشاكل في الوش وبصلحها. فأنا هجيب التيم بتاعي في المستشفى دي وهعمل عمليات هنا. بنك القاهرة معا لغد المشرق. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا جروب، أقرب إليك مما تتصور. لأننا شعب عاطفي ولا لأنه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الصورة الكبيرة. في حكايات شخصية ممكن حد يحكيها ويبقى لها دلالات كبيرة جدا وناس تقول يا جماعة ده يتخص الشخص، إنما لازم برضو نسمع التفاصيل دي. مين مهيب طنطاوي يا باشمهندس؟ ده كان صديق عمري، احنا تربينا سوا يعني من واحنا 4 سنين واحنا في حضانة. كنا دخلنا الحضانة مع بعض، درسنا في المدرسة في المدرسة الألمانية مع بعض، كنا كرسينا جنب بعض، بنروح ساكنين في الزمالك احنا الاثنين، فنمشي نروح مع بعض. كانش في عربيات وقتها كتير يعني تعدي، كنا نقعد نمشي مع بعض. كنت اروح في رمضان عندهم افطر معهم واصوم معهم عشان احس بنفس الاحساس. لا لا بتكون صايم بجد ولا لا؟ بصوم بجد. لا كنت اصوم بجد، انا كنت دايما عايز ابقى دايما حاسس يعني حاسس زيهم بالظبط. كنا نقعد عند الحاجه وهم يبدي عندهم اوضه قعاد صغيره كده كانت معلقه صوره مريم فيها. حتى انا سالتها حاجه يعني قالت لي لا دي مريم مقدسه عندنا، نجيب زيها عندكم بالظبط وكده وبتاع وكده. وكانت دايما في كل صلاه تدعي لي يا يعني انا يعني كان عندي في كذا سيده كده يعني يعني هم اثنين مسلمين وواحده مسيحيه كانت عمتي يعني هم ووالدتي طبعا يعني هم دول بستبشر بيعتبرهم هم اللي بيحموني يعني ام مهيب دي كانت منهم كانت ما فيش صلاه الا ما تقعد تدعي لي وكده وبتاع وفي الاخر يعني في كل اوقات حياتي الحقيقه يعني فقدت صديقي ده في حادثه وكان اقرب ليا من اخواتي هو كان مسلم وكان اقرب من كان اسراري كلها معاه ما كنتش اقول لاخواتي اقول له هو يعني فاهم ازاي وكنت في البيت مع اخواته زي ما يكون انا اخوهم يعني حتى ما كانتش الحاجه لما جت تعمل عمليه مره يعني كان القرار كان سابوا لي انا القرار تعمل عمليه ما تعملش سابوا لك انت القرار اه ضحكك برضو على حاجه يعني مثلا عشان اوريك اذا احنا وصلنا لايه من التفاهات فانا جيت ايامها بقول لها تعالي يا حاجه هوديكي مستشفى السلام اللي في المهندسين عشان انا ايه دي لينا عزوه فيها بابا كان رئيس مجلس اداره كده فكان انا جيت بيقولوا بيسرقوا الاعضاء هناك فافتكرت ان التشنيع برضو عارفه المسلمين مش هنقع على المستشفى دي عشان اكثريتها اخباط يعني بيسرقوا الاعضاء عشان نوع من المنافسه فقلت لها يا حاجه اقف على ايد الراجل اقف على ايد الدكتور على ايد الدكتور واتاكد ما خدش حاجه وكان دكتور رئيس المستشفى دي الدكتور فتحي اسكندر الله يرحمه كان راجل فاضل عمل لها عمليه نسبه النجاح فيها 10% كانت وسالوني وقال القرار ما رضيتش اخده لوحدي فالولاد قالوا لي يا اخواته مهيب الله يرحمه قالوا نجيب مين هيخاف عليها اكتر منك خد انت القرار وخدت انا القرار نعمل لها العمليه سالت الدكتور فتحي قال لي لو ما عملناش العمليه فما قدرناش الصداقات كل ما الصداقه قربت مع اختلاف الديانه بيبقى في تاني في ناس تقول ايه احنا ما نكرمش موضوع الدين ده عشان الصداقه ما تبصش وفي ناس بتبقى الحميميه ما بينهم لدرجه ان هم يتريقوا مع بعض على الخلافات والاختلافات كنت مع مهيب من انهي نوع؟ لا انا طبعا يعني الله يرحمه احسن اليه يعني شوفي انا عايز اقول لك حاجه ما فيش واحد قبطي يساوي يعني الا ما بيخش فيه جزء اسلامي الثقافه الاسلاميه حوالينا انت تلعب مجتمع كل ثقافته اسلاميه فما فيش يعني من جوايا انا يعني انا قاري قران وليا حاجات بتسائل فيها وليا حاجات برد فيها ويعني ما تقدريش تبعدي عن حاجه زي كده لكن هي مساله الجهاله دي هل معقوله ان الرب الواحد اللي بنعبده كلنا الناس تيجي على الارض وتفرق بيننا وبين بعض وبعدين الناس لو بس ما حدش اختار دينه يعني اللي بيتعصب لدينه ده انا مش مستعد اتعصب لديني شخصيا طب ما انا ما التاني اتولد يعني طب البوزي ده اللي اتولد بوزي هنعمل معاه ايه ده كمان ولا اللي بيقعد بيتصنم اللي بيزعق واحد لما يجي حد يقول لك انت كافر كافر ازاي انا مؤمن بنفس الرب بتاعك اله واحد لا اله الا الله حد هيختلف على كده؟ صحيح انه الاديان بتورث انما العقيده كمان في انسان ممكن ينميها ويشتغل عليها طول عمره بس ده لا يتنافى مع انه يحترم عقائد الاخرين على الاطلاق يعني صحيح انه في ناس بتكتسب او يعني كتير يعني من الناس يعني كل الناس بتكتسب الدين بالوراثه انما في ناس بتختار ان هي تتعمق في عقيدتها سواء كانت مسيحيه انجيليه او مسيحيه ارثوذكسيه او كاثوليكيه او اسلاميه سنيه او شيعيه دي اختيارات انما اختيارات لا تقمع اختيارات الآخر الإنسانية التجارب اللي في الإنسانية بتقول لنا كده قالوا لي إنه الفنان خالد عجاج معانا على التليفون أهلا بحضرتك يا أستاذ خالد ألو ألو مساء الخير مساء النور يا أستاذ خالد اتفضل إزاي حضرتك كل سنة وأنت طيبة وحضرتك واسمحي لي أسلم على المهندس نجيب سويرس أنا من الناس المعجبين بيه وبحبه جدا جدا بشكل شخصي يعني وعايز اقول له كل سنه وانت طيب وانا سعيد قوي بال ان انا بسمع الحوار الجميل ده وبعدين انا ما بفهمش في السياسه ما اعرفش ايه اللي بيحصل بس انا عارف حاجه واحده بس انه انا كخالد عجاج ليا اصدقاء اغلب اصدقائي المقربين ليا جدا مسيحيين ومقربين لنا قوي يعني في علاقات وطيده بيننا وبين بعض عائليه يعني نفسي ان انا اقول يا ريت ان اللي حاصل دلوقتي ده يبقى فرصه ان احنا ننقذ الاجيال اللي جايه احنا خلاص احنا كجيل نعتبر فهمنا حاجات غلط عن الاخر يعني مهم قوي ان احنا نبدا نزرع تعليميا يعني وفي البيت لازم المسلم يقول لابنه او بنته ان المسيحي ده اخوك وده مؤمن بربنا واحنا كمسلمين لازم نكون عندنا يقين بان احنا فعلا اخوات في الله ده مهم قوي قوي قوي وانا سعيد جدا ان انا بسمع الحديث ده جايز يكون فتحه خير بعد الكارثه اللي حصلت دي في اسكندريه. يعني انا اعتقد انا خفت في الفتره الاولانيه، حسيت ان احنا ممكن والعياذ بالله ممكن بصوره ثانيه من لبنان مثلا او حاجه زي كده، فلقيت ان لا ده احنا فوقنا الحمد لله، وبدا يبقى في حاجات كتير تتحرك اعلاميه. يا ريت يا ريت يا مدام منى ان انتوا يعني احنا وانتوا نساعد بعض ان احنا نخلي في اجيال جديده طالعه فاهمه صح ايه اصل الموضوع ده عشان ما نرجعلوش تاني، وعشان مصر اللي هي امانا كلنا. بشكر حضرتك المطرب ذو الصوت المتميز خالد عجاج، شكرا جزيلا. حضرتك موافق على كل اللي قاله ولا عندك اختلاف؟ لا ما عنديش اي اختلاف خالص. الحقيقه مش عارف ايه، عايز اربط ما بين مكالمه خالد عجاج وعماد الدين اديب مع حفظ الالقاب. مطرب خالد عجاج زي ناس كتيره جدا وزي حضرتك متفائل قوي باللي حصل، وفعلا هو يدعو شيء يدعو للاحترام والتفاؤل خلال الاسبوع اللي فات. وما بين الكلام اللي قاله الاعلامي عماد اديب لما قال انا خايف انه القضيه دي كلها يبقى اخرها فكره مين الجناة ومين اللي عمل كده والملف امنان ينتهي وان شاء الله نوصل لهم يعني ويتحكموا وما الى ذلك. الخوف انه احنا ننبسط ونركن ونستريح للي حصل الاسبوع، وكمان الروايه ابراهيم عبد المجيد قال كده، ونقول اه يا جماعه الحمد لله احنا نسيج واحد واكتشفنا ان احنا فعلا معدننا يعني مش زي ما كان باين على السطح الفتره اللي فاتت، ونقعد لحد لا قدر الله ما تحصل اي شيء في اي مجال من المجالات يعيد استنفار الغضب والحزن. يعني انا مرعوبه من ده يا باشمهندس، كل اللي حصل الاسبوع اللي فات مع كامل الاحترام له واحنا كنا جزء منه كان جزء رمزي وشكلي. احنا كان معانا تقرير النهارده ممكن يعني نشوف اجزاء منه، ان الفنانين كلهم كانوا بيتسابقوا عشان يقولوا ويسجلوا اوبرتات، ان الكتاب كانوا عمالين يكتبوا حاجات ما حدش قال لهم اكتبوها طلع منهم، انما دي كلها في السياق الرمزي المهم كخطوه اولى او كنقطه بدايه. انما انا الحقيقه خايفين قوي انه الاسابيع الجايه ما يحصلش فيها حاجه اكتر من اللي حصل الاسبوع اللي فات. انا مش موافق الحقيقه. انا اولا يهمني جدا ان نقبض على الجناده ونعرف هم مين، يعني لان دم الضحايا ده مفروض ما يروحش هدر، يعني مفروض نعرف. انا شخصيتي للاسف يعني من النوع اللي دايما عايز يشوف العدل بيتحقق. العدل مش هيتحقق الا اذا قبضنا على الجناده، فالنفس المساله دي لو قبضنا عليهم انا بالنسبه لي 90% ده موضوع كويس. الجزء اللي ما بعد كده هو الحاجه الوحيده اللي ممكن النهارده نعملها ان ناخد من اللي حصل ده من التحالف رساله وصلت النهارده للحكومه دي ان احنا كشعب شعب واحد واحنا عايزين نبقى مع بعض ونحب بعض. انتوا بقى الفرصه ان ناخد نستعمل الجو ده ان احنا نبتدي نعدل بعض الحاجات اللي هي زي ما قلت ادت للاحتقان ادت للخلافات دي. دي فرصه تاريخيه جد ما تتكررش، ممكن يبقى ده المدخل ليها. بس انا مش موافقك ان المساله رمزيه وكده، لا. المشاعر بتاعت المصريين دي اللي طلعت في الزنقه دي كانت مشاعر حقيقيه وكانت جامده جدا، محدش يقدر ينكر دي. ودي يمكن انا بعتبر زي ما قلت لك في الاول، يعني عنصرين موجودين حسب نوع من التفاعل الكيماوي، يمكن القنبله الكئيبه دي والحدث الشريع ده راح موحدهم تاني، لانه احنا كنا بعدنا عن بعض وناس كتير بعدت عن بعض ودخلوا كل دعوات التخلف وكده ولعوها يعني. احنا في عدد كبير من الشخصيات العامه في مصر الحقيقه عايزه تتدخل معانا وده شيء يعني يشرفنا. هناخد فاصل اخير وبعد كده نرجع ناخد اتصالين ثلاثه بالكثير ونسال المهندس نجيب ساويرس عن رايه في مساله تحويل الديانات سواء عن قصه حب او عن قصه طلاق او عن قصه شغل. برضو نحب نعرف تعليقه على القصص دي اللي تصنع احداثا فيها رائحه الطائفه. دجلة فاونز من معمار المرشدي، معمار المستقبل. بنك القاهرة، معا لغد المشرق. أفضل نظافة إيه لو بس.